الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، المال في الإسلام هو كل ما يتمول، فكل ما تملكه يا عبد الله وتنتفع به يعتبر مالا. وهذا المال له أحكام في الشريعة الإسلامية، وستسأل يا عبد الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والواجب على المسلم أن يقتصد في استعمال المال وفيما آتاه الله عز وجل، فالإسلام دين الاعتدال والاقتصاد والوسطية. لا تغل في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. وفي الشريعة الإسلامية في كتب الفقه باب يسمى بباب الحجر، فيحجر على السفهاء بحيث لا يتصرفون في أموالهم إذا كانوا مسرفين، أو ينفقون أموالهم فيما لا فائدة فيه أو في الحرام، أو يغبنون غبنا فاحشا في البيع والشراء. كل هذا يا عباد الله حفاظا على مال العبد حتى لا يضيع عليه، ولئلا يندم وقت لا ينفع الندم. وإذا أهدر الناس ما أنعم الله عز وجل به عليهم ذهبت مكتسباتهم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإخلال. أيها المسلمون، انظروا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا فيهما لتروا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحض على الاقتصاد والاعتدال. أتحب يا عبد الله أن تكون من عباد الرحمن أم من إخوان الشيطان؟ عباد الرحمن يقتصدون ولا يسرفون ولا يقترون. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه من صفات عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يتجاوزوا الحد، ولم يبخلوا، ولم يقتروا على أنفسهم وعلى أهليهم، وكان بين ذلك قواما، أي اعتدالا واقتصادا. وأما إخوان الشياطين فهم المبذرون المسرفون. قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي كانوا أصحاب الشياطين وأشباه الشياطين، لأن الشياطين يأمرون بالبخل والتبذير، أما الرحمن فيأمر بالاقتصاد والاعتدال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يسرفون. من منا يا عباد الله يريد أن يكون ممن لا يحبه الله عز وجل؟ لا أحد. ومفهوم الآية أن الله عز وجل يحب المقتصدين المعتدلين، إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، أي بالإسراف والتبذير، فتقعد ملوما محسورا، يلومك الناس، محسورا نادما منقطعا على هذا الإسراف. الشافعي رحمه الله يقول: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. إسراف وتبذير. وما عالى من اقتصد، أي ما فقر من كان معتدلا في إنفاقه وفي حياته غير مبذر ولا مسرف. ومن الأمثال من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. أيها المسلمون عباد الله، كم نحتاج، وخاصة ونحن نعيش في نعم الله عز وجل وفي آلائه، كم نحتاج أن نفعل هذا الاقتصاد وهذا الاعتدال في الإنفاق في حياتنا، ونحن نرى شعوبا لا تجد شيئا تأكله ولا تجد ماء صافيا تشربه، ونحن لا ندري ما يخبئ لنا القدر في مستقبل الأيام. فالاعتدال والاقتصاد طاعة لله عز وجل، والعقل يدعو إليه. ولو تأملت مثالا واحدا في الاقتصاد، وهو مثال الطعام والشراب يا عباد الله، لوجدت الشريعة تحضنا على هذا الاقتصاد وعلى عدم الإسراف والتبذير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن هذا الإنفاق على الطعام والشراب والإسراف فيه يؤدي إلى كب أطنان من الطعام والشراب بلا فائدة في وقت قد نحتاج إلى هذا الطعام والشراب في المستقبل، وهناك أناس كثيرون في هذا الكوكب يحتاجون إلى الطعام والشراب ولا يجدون شيئا يأكلونه ولا يشربونه. بل إن الإسلام جاء ليحافظ على صحتنا في عدم الإسراف في الطعام والشراب عند الأكل والشرب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عباد الله، انظروا إلى حسن هذه الشريعة، تدعونا إلى الاقتصاد في الطعام والشراب لنحافظ على صحتنا، فإن أصل البلاء وأصل الأمراض وأكثر الأمراض تأتي بسبب البطنة وكثرة الطعام والشراب. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا، لا أحد يمنعك من هذا، وإن الله جميل يحب الجمال، لا أحد يمنعك من التجمل ومن اللبس والشرب والأكل، لكن بشرط: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، بدون تجاوز للحد وبدون تبذير وبدون إسراف وبدون تكبر. وخيلاء: يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يقول بعض السلف: جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآن ربما بعض العادات تقتضي من بعض الناس أن يقلدوا ويتبعوا بدون نظر وفكر فيسرفوا في الطعام والشراب، والله إن طاعة الله عز وجل أولى، وطاعة الله عز وجل أوجب من اتباع عادات تؤدي إلى إسراف وتبذير لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وأصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إننا نعيش في فترة الصيف، والأحمال تكثر على الكهرباء وعلى الماء، وحفاظا على هذه النعمة التي تشكر ولا تكفر، وبالشكر يدوم الخير وتبقى النعم، ينبغي لنا أن نرشد استهلاكنا، وأن نستعمل الشريعة الإسلامية في هذا كله. فالذي لا نحتاج إليه لا نشغله من الكهرباء، وكذلك في الماء لا نسرف. وتأمل معي يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي جاء يتعلم الوضوء، عبادة من العبادات، فتوضأ له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الوضوء ثلاثا، ثم قال له: فمن زاد على هذا، يعني توضأ أربع مرات، غسل وجهه مثلا أربع مرات، فقد أساء وتعدى وظلم. فكيف بمن يسرف أكثر من ذلك وأكثر؟ وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يعني بالحفنة يتوضأ بها، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتسل بخمس حفنات، أربع حفنات من الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولو كنت تتوضأ بجانب نهر جار لا تسرف، لأن من تعود على الإسراف صعب عليه أن يتركه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فحافظوا يا عباد الله على هذه النعم، واشكروا الله عز وجل عليها، وكل إنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عما أنعم به عليه، وسيسأله هل صنع ذلك وفعله لحاجة أم لإسراف وتبذير، والله عز وجل أعلم بالجميع. ولا تنظر إلى مجموع الناس، وإنما انظر إلى نفسك وحاسب نفسك، لأنك ستعرض على الله عز وجل وحدك وتحاسب وحدك. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل أهلنا في غزة نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم على اليهود المجرمين وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الاقتصاد، ولا ونعوذ بك يا ربنا من الإسراف والتقتير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.